الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى. نواصل القراءة في باب الصيام. خامسا، السواك والمعجون، استعمال فرشة الأسنان وحدها أو مع معجون الأسنان غير مفسد للصوم ما دام لم يتسرب منه شيء إلى الجوف، فإن تسرب شيء إلى الجوف فسد الصيام. سادسا، صوم أصحاب الحرف الشاقة. أباح الفقهاء لصاحب الحرفة الشاقة الذي ليس عنده ما يكفيه وعياله الفطر وعليه القضاء في أوقات لا توجد فيها هذه الضرورة، إن لازمته هذه الضرورة إلى أن مات لم يلزمه القضاء ولم يجب عليه الإيصاء بالفدية. إن اعتقد أو غلب على ظنه عدم زوال العذر في يوم من الأيام أخذ حكم الشيخ الثاني ووجبت عليه الفدية أو القيمة. إذا زال عنه العذر وجب عليه القضاء شرعا. سابعا، صوم مريض القلب. مريض القلب أو أي مرض آخر عليه أن يستمر برأي الطب فيما إذا كان الصوم يضره أو يستطيعه دون ضرر. المريض الذي يرجى برؤه يقضي أيام فطره، أما إن كان مرضه مزمنا ولا أمل في البرء منه فيطعم عن كل يوم مسكينا. ثامنا، الإفطار بدون عذر في نهار رمضان. من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصلاة والصوم أو حرمته كالقتل والزنا بنص شرعي قطعي فهو خارج عن ربقة الإسلام. الشاب الذي أفطر في نهار رمضان عامدا من غير عذر شرعي إن كان جاحدا لفريضة الصوم منكرا لها كان مرتدا عن الإسلام، وإلا كان مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا. يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة في حالة عدم الجحود، وذلك في فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعي. يقضي فقه الإمامين أبي حنيفة ومالك وقول في فقه الإمام الشافعي بوجوب الكفارة إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء وهو الذي مالت إليه الفتوى. كفارة الفطر عمدا في صوم شهر رمضان هي تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تاسعا، بدء الصيام وانتهاؤه في النرويج مثلا. سنة الله في التكاليف تجد على غالب الأحوال دون التعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب، وفي كل تكليف تخفيفات من الله ورحمة. الخطاب بفرض الصوم موجه إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله دون تفرقة في أصل الفرضية بين جهة يطول ليلها أو يستمر الليل والنهار دائما. المسلمون المقيمون في البلاد التي يطول فيها النهار ويقصر الليل مخيرون بين أمرين، أحدهما اتخاذ مكة والمدينة معيارا للصوم فيصومون قدر الساعات التي يصومها المسلمون في واحدة من هاتين المدينتين، والثاني حساب وقت الصوم باعتبار زمنه في أقرب البلاد اعتدالا إليهم، فإن تعذرت المعرفة بالحساب يؤخذ بالساعات التي يصومها المسلمون في مكة والمدينة. يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف في الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا. أمور مباحة للصائمين: المضمضة والاستنشاق، وتكره المبالغة والإسراف فيهما. تنظيف الأسنان بالسواك أو الفرشاة على ألا يصل معجون الأسنان إلى الجوف. خلع الأسنان. الاغتسال وترطيب الجسم بالماء البارد في الجو الحار على أن يراعي عدم دخول الماء إلى الجوف. تذوق الأطعمة ثم لفظها وإخراجها من الفم لمن يقومون بالطهي. ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق وطحن السكر والدقيق عند العلاف. غلبة القيء مع الاحتراز ما أمكن من استعادته وبلعه. الذباب والهاموش والناموس الذي يدخل الحلق على الرغم منه. الاغتسال في النهار لمن جامع زوجته ليلا. التطهر من الحيض أو النفاس نهارا لمن انقطع دمها قبيل الإمساك ولم تجد فسحة من الوقت للاغتسال فيه. أمراض يتعين معها الإفطار. يقول الأطباء إن هناك أمراضا يتعين معها الإفطار وتجنب الصوم. أولها التهابات وقرحة المعدة، فمع الصيام تكون المعدة خالية من الطعام لفترة تزيد على 10 ساعات، وهذا يعرض المريض لزيادة الالتهاب أو القرحة. ثانيها التهابات الكبد الحادة والمزمنة وتليف الكبد، إن الكبد في مثل تلك الحالات تقل قدرتها على تمثيل وتخزين المواد النشوية والسكرية، وذلك يؤثر على تحمل الصائم ويزيد من احتمالات حدوث مضاعفات ومشكلات طبية. وفي حالة الفشل الكلوي تتضاءل قدرة الكلى على تركيز البول، وبالتالي فإنها تدر كميات من البول مع فقد الأملاح اللازمة للجسم، مما يعرض المريض للحرج، وليس على المريض حرج. من يعاني من ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه. وجاء يسألني هل يباح لي الفطر؟ قلت له إن الطب يقول إن مريض ضغط الدم المرتفع يستفيد من الصيام، وما دام الأمر كذلك فلا يباح له أن يفطر، لكن عليه أن يتجنب ما يأتي: تناول المخللات، الأطعمة التي تحتوي على كثير من ملح الطعام، تجنب الدسم بأنواعه. إنك إن فعلت ذلك كان الصوم خيرا وبركة بالنسبة لك. أما مريض ضغط الدم المنخفض فإنه يحتاج إلى ما يرفع ضغطه من أنواع الغذاء والدواء، والصوم لا يمكنه من ذلك. مع مرضى السكر. والد وولده وجه إلي سؤالا: هل يباح لمريض السكر أن يفطر رمضان؟ وعرفت منهما أن كليهما مريض بالسكر. الابن أصيب به قبل سن النضج ويعالج بحقن الأنسولين، أما الأب فقد أصيب به بعد سن النضج ويعالج بالأقراص التي تخفض نسبة السكر مع اتباع نظام غذائي خاص. قلت لهما: يرى الأطباء أن الوضع مختلف بالنسبة لكليكما، أما أنت أيها الشاب الذي تعالج بالحقن فإن الأطباء لا ينصحونك بالصوم، حيث يحتاج تنظيم السكر بالدم إلى تناول الطعام 3 مرات في أثناء اليوم، نظرا لأن الجسم لا يستطيع في حالة الصيام أن يتكيف لمدة 14 ساعة بتخزين الكمية الطبيعية المطلوبة من النشويات. وأنت أيها الأب تستطيع أن تصوم، بل إن مثل هذا النوع من مرضك يتحسن تماما مع الصيام، مما يخفض حاجتك إلى الأقراص المنظمة للسكر. ولتعلم أن هناك مبادئ من حق كل مسلم أن يلم بها، وهي أن المريض الذي يغلب على ظنه أن صومه يؤدي إلى زيادة مرضه أو إلى إبطاء شفائه يجوز له الفطر في رمضان. ثانيا المريض بمرض السكر إذا كان صيامه يفضي به إلى عدم القدرة على أداء العمل الذي يتعيش منه هو وأولاده يجوز له الفطر في رمضان. ولكن هل يجب عليه القضاء عند زوال العذر؟ الحكم الشرعي أن يقضي الإنسان عند زوال العذر، لكن عذر مريض السكر ممتد ومرافق لصاحبه إلى نهاية العمر، وحتى يأتي الأطباء بجديد في مجال الشفاء منه ويلهمهم الله زرع أنسجة تولى إفراز الأنسولين أو تنظيمه. وما دام الأمر كذلك فالحكم الشرعي هو إذا تحقق اليأس من زوال العذر وجبت عليه الفدية بشرط استمرار عجزه إلى آخر حياته ولا قضاء عليه بعدها. ثانيا، الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أكلتين مشبعتين أو قيمتهما نقدا. التداوي من غير طريق المعدة، هل يفطر الصائم؟ يرى الشيخ شلتوت في فتاواه أن من محظورات الصوم الأكل والشرب ولا يقال إن فلانا من الناس قد أكل الطعام أو شرب الشراب إلا إذا تناوله من الفم إلى الحلق إلى المعدة، فالمعدة هي محل الطعام والشراب من الإنسان، وقد قالوا إنها كالحويصلة للطائر والكرش للحيوان. وعلى ذلك فالمبطل للصوم ما دخل فيها بخصوصها سواء كان مغذيا أم غير مغذ، ولا بد أن يكون من المنفذ المعتاد. ومن أجل ذلك فما دخل في الجوف ولكن لم يصل إليها لا يفسد الصوم، فالحقنة الشرجية يدخل بها الماء في الجوف ولكن لا يصل إليها فلا تفطر، والحقن الجلدية أو العرقية يسري أثرها في العروق ولا تدخل محل الطعام والشراب فلا تفطر. نعم قد يحدث بعضها نشاطا في الجسم وقوة عامة، ولكن لا تدفع جوعا ولا ترد عطشا، ومن هنا لا تأخذ حكم الأكل والشرب وإن أدت شيئا من مهمته. وإذا كان هذا هو الأصل في الإفطار وكانت الحقن بجميع أنواعها لا تفطر الصائم، فإن أقناع البواسير أو مرحمها أو الاكتحال أي وضع الكحل في العين أو التقطير في العين أو مسها أو غسيل الأذن أو التقطير فيها كل ذلك لا تأثير لشيء منه على الصوم، فهو ليس بأكل في صورته ولا في معناه، وهو أيضا لا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب. من دخلت ناموسة في حلقه أو ذبابة وهو صائم فقاع أو استقاء فهل يبطل صومه؟ أولا، إذا دخلت الناموسة في حلق الصائم أو ما يشبهها من الهاموش والذباب فلا شيء عليه ولا يفطر، لأنه لا اختيار له في دخولها، فقد دخلت على الرغم منه، وفي الحديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد قال البخاري في صحيحه إذا دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. ونقل ابن المنير الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم ألا شيء عليه. ثانيا، إذا قاء بسبب شيء منفر أو نتيجة امتلاء فلا يبطل صومه لأنه لا دخل له في ذلك. أما إذا استقاء وحاول إخراج القيء بطريقة أو بأخرى فليقضي، كما جاء في الحديث من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة. أقوم بتطعيم الحجاج الصائمين ضد الأمراض المعدية كالكوليرا والجدري والتيفود، فهل يحاسبني الله على ما أفعل؟ يعمل بوزارة الصحة، والتعليمات تقضي بتطعيم الراغبين في الحج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة ضد الجدري وحقنهم ضد الكوليرا أو التيفود، وقد يتخذ هذا الإجراء معهم وهم صائمون، فهل هذا الإجراء الصحي يبطل صومهم؟ وهل عليه من حرمة في ذلك؟ لا يبطل هذا الإجراء صومهم كما أشرنا إلى ذلك، ولا حرمة عليك في شيء فيه تحصين المسلم ووقايته من المخاطر التي تهدده، وأنت في عملك هذا تسهم في إعداد القوة المطلوبة لإرهاب عدو الله وعدونا، فقد أمرنا الله بذلك فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والتحصين قوة والوقاية قوة. هل للجنابة تأثير على الصوم؟ قال لي: أصبحت جنبا وأنا صائم ولم أغتسل إلا بعد طلوع النهار وشروق الشمس، فهل يبطل ذلك صومي؟ قلت له: صومك صحيح، ولا فرق في صحة الصوم بين جنابة الاحتلام وجنابة الاتصال بالزوجة قبل الإمساك. ألم يقل الله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ سورة البقرة الآية 87 بعد 100. والرفث إلى النساء معاشرتهن والتمتع بهن، وليلة الصيام تمتد حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي طلوع الفجر. وقد يترتب على ذلك أن يدرك الفجر الصائم وبه أثر الرفث أي الجنابة وهو لم يغتسل بعد، فلا تأثير لذلك على صومه بحكم الضرورة. وقد حكت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجتان من أزواجه، عائشة وأم سلمة. لكن الأفضل للصائم أن يكون على طهارة، فلا يستوي من يكون طاهرا بمن كان على جنابه. جولة في كتب السنة مع من أكل أو شرب ناسيا في رمضان، ماذا يفعل؟ هل يتم صومه بعد أن أكل ما أكل أو شرب ما شرب ناسيا؟ وهل عليه من إعادة؟ إن جولة في كتب الحديث تحمل الإجابة الشافية من خلال تساؤلات وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها بما يريح نفس الصائم الناسي. ذكر أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أكلت وشربت وأنا صائم ناسيا، فقال: أطعمك الله وسقاك. وعند الدارقطني بإسناد صحيح قال: أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك ولا قضاء عليك، وكان ذلك أول يوم في رمضان. وذكر أحمد أن امرأة سألته صلى الله عليه وسلم بعدما أكلت معه فأمسكت، فقال: ما لك؟ فقالت: كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. في إحدى ليالي رمضان الشاتية تناولت سحوري ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، ولم يكن لدي من الدلائل عندما استيقظت من نومي ما يشير إلى دخول الوقت، ثم تبين لي خطأ ظني وأن الوقت كان قد دخل، وحرت في أمري: أمسك بقية اليوم ثم أصوم يوما آخر، وهل يكفي ذلك عما أخطأت فيه؟ وكانت الإجابة على الوجه الآتي: إن الصوم ما هو إلا إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن واجب الصائم أن يتحرى الوقت قبل أن يتناول طعامه وشرابه أو يمارس مفطرا في الوقت المخصص للصوم كالجماع. ومن لم يتحرى ويسأل ويتأكد بالأدلة فهو مفرط متهاون آثم في حق صومه. والمطلوب عندئذ أمران: الأول أن تمسك عن جميع المفطرات بقية يومك احتفاظا بحرمة شهر رمضان المبارك وصيانة لكرامته، والثاني أن تصوم يوما آخر عوضا عن هذا اليوم الذي تناولت الطعام فيه بعد طلوع الفجر مكتفيا بظنك. وهناك فرق بينك وبين الناس، فالناس لا يصوم يوما آخر فإنما أطعمه الله وسقاه، وليس عليه إلا أن يمسك بقية يومه. وهناك فرق بينك وبين المفطر عمدا، فالمفطر عمدا آثم آثم آثم ولا يجزيه صيام الدهر كله. وقد أخرج البخاري وأبو داود عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، فأمرنا الرسول بقضاء ذلك اليوم. ومثل حالتك أيها السائل من يشك في أن المغرب قد أقبل فتناول إفطاره ثم تبين أن الوقت لم يكن قد دخل عند إفطاره، فعليه أن يقضي يوما آخر بعد رمضان، لأنه لا عبرة بالشك والظن بعد تبين الخطأ. أيهما أفضل؟ بعث إلي أحد المرضى يقول: أيهما أفضل بالنسبة لي، أن أفطر أم أصوم؟ وسألني أحد المسافرين: هل من الأفضل أن أصوم أم أفطر؟ قلت له: اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، فمنهم من رأى أن الأفضل والأحسن الصيام للمريض والمسافر ما دام يقوى على الصوم، وهذا هو رأي الحنفية والمالكية، ومنهم من فضل الفطر رعاية لحال المريض والمسافر، وما دام هناك تعارض بين الأدلة فإن التخيير أولى وأفضلهما أيسرهما للمريض والمسافر. فمن يسهل عليه الصيام حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل، ومن لا يقوى على الصيام فالفطر له أفضل. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، رواه مسلم. وعلى المريض أن يأخذ رأي الطبيب المسلم. ألست كالمسافر يجوز لي الفطر في رمضان؟ بعث إلي سائق تاكسي يقول: إنني أقطع في يومي ما يزيد على 80 كيلومترا، فهل يجوز لي أن أفطر شأن المسافرين فعلا؟ قلت له: أنت تنتقل طول النهار بين بني وطنك وأهلك داخل حدود بلدك مطمئن النفس إلى أنك سوف تعود آخر النهار إلى أولادك سالما سليما. أما ذلك المسافر الذي يفارق أهله ووطنه فإنه يتحمل مشاكل الفراق والغربة والبعد، وتستطيع أن تطمئن عليهم بخلاف المسافر. من أجل هذا راعى الشارع ظروفه وقدر حالته فأباح له الفطر. وهناك فرق بينك وبين ذلك الذي فارق أهله ووطنه، ولا ينبغي أن يغيب عن بالك أن جواز الفطر للمسافر إنما هو لمن بدأ السفر قبل الإمساك وليس بعده، فإن طرأ السفر في حال صومه فلا يجوز له الفطر. لكن يا أخي، إذا كانت ظروفك تقتضي أن تظل سائقا لفترة طويلة وأنت صائم مما يعرضك للإرهاق الذي يحول بينك وبين القدرة على ما تتطلبه قيادة السيارة من يقظة وانتباه ومقدرة على مواجهة مخاطر الطرق، فإنه يجوز لك أن تفطر، وعليك القضاء في أيام راحتك. وليس ذلك لأنك كالمسافر، ولكن لأن هناك قاعدة تقول: من لم يقدر على الصوم لأنه يعمل عملا شاقا أو يتعيش منه فإن الفطر يباح له من أجل تحصيل العيش، وعليه القضاء بعد رمضان في أوقات راحته، مثل من يعملون في المناجم أو في مصانع الحديد والصلب تحت درجة حرارة مرتفعة، وأنت ممن يمكن تطبيق هذه القاعدة عليهم. وعليك أن تتقي الله فلا تجاهر بالفطر، ولا تؤذي الصائمين، ولا تعطي غيرك فرصة ليتهمك في دينك، واستتر عن الأعين ما أمكنك، وليكن ذلك سرا بينك وبين الله. كيف أوفي بنذري؟ قالت: نذرت للرحمن صوم شهر إن شفى الله ابني، وشفى الله ابنها، ولكنها وقعت فريسة لمرض، فكيف تفي بنذرها؟ قلت لها: أنت نذرت طاعة ولم تنذري معصية، والدين يفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية، فنذر الطاعة مقبول ونذر المعصية مرفوض. وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم أن المسلمين قد أجمعوا على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، أي ما ألزم الإنسان به نفسه في نذره وأوجبه على نفسه. ولقد نذرت للرحمن صوم شهر ولما حان الوفاء حل بك المرض، فانتظري إن كان هناك أمل في الشفاء ثم وفي بنذرك وصوم الشهر. وإذا قرر أطباؤك أن المرض من الأمراض اللازمة التي لا يرجى الشفاء منها ويحتاج إلى مباشرة طبية متواصلة، أي أن المريض تحت علاج دائم حتى لا ينتكس، ففي هذه الحالة ليس أمامك إلا الفدية. والسبب عدم قدرتك على الصوم، والفدية أن تطعمي مسكينا وجبتين مشبعتين من متوسط الطعام الذي تعودت عليه في بيتك عن كل يوم من أيام النذر. ويجوز لك أن تقدري قيمة هذه الوجبات نقدا وتقدميها للفقير دفعة واحدة أو على دفعات، فربما تمكن من شراء ما يلزمه هو وأولاده بهذا النقد. والله معك يتولاك برحمته. ولا يفوتني أن أقول لك إن النذر هو ما يوجبه الإنسان المكلف على نفسه، وقد جعل الله الوفاء بالنذر من صفات عباده الأبرار، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، سورة الإنسان الآية 7. ولقد علمنا الرسول أن نطيع الله إن نذرنا طاعة، ولا نعصي الله إن نذرنا معصية. ففي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فهنيئا لك عند الوفاء بالنذر صوما أو فدية، حيث تصبحين من الأبرار من حالت ظروفه دون الوفاء بالنذر حتى الموت. كان يحب أمه ويقدر كفاحها في سبيل تربيته بعد موت أبيه، ويرجو أن يرد لها جميلها بصورة أو بأخرى، لكن القدر لم يمهلها بعد تخرجه، وهو آسف على أنه لم يتمكن من تقديم بعض ما يجب لها. والذي ينغص عليه أنها قد نذرت للرحمن صوما إن وفق الله وحيدها، فلم تصم حتى ماتت، فهل يصوم عنها؟ قلت له لقد ورد في حديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، متفق عليه. وعن أبي داود أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله عز وجل نجاها أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. ماذا أفعل بعد أن أخرجت الفدية؟ هل أصوم ثانية؟ قال أطبائي لا أمل في شفائي، وبناء عليه أفديت عن صيامي، ولكن تحققت المعجزة وشفاني الله، فهل أصوم عما أفديت عنه؟ إنني أعلم أنني لو قضيت أيامي صائمة لكان قليلا بالنسبة إلى ما ينبغي علي من شكر الله، لكني أسأل عن الحكم الشرعي. قلت لها وجوب الفدية مرتبط باستمرار العجز إلى الوفاة، فإن شفي المريض في أي وقت من أوقات حياته من مرضه وكان قادرا على الصوم وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته. ولا تعتبر الفدية في هذه الحالة مجزية ولو كان قد أخرجها، لأن شرط إخراجها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة، والله أعلم. انتهى الوجه الأول.